والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا أكن ناس آمنوا إيمانا صار إلى مرتبة من مراتب اليقين يتحملون فيها الأذى والظلم والاضطهاد. ما يمكنش يتحمل الظلم والأذى والاضطهاد ويضحي بماله وبنفسه إلا إذا كان لأمر يقيني. مش ممكن يضحي إزاي بنفسه؟ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. احنا عارفين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة في مكة، ومكة فيها قريش، وقريش سادت الجزيرة، واللي سيدهم على الجزيرة ايه؟ ليه سادة؟ قال لك البيت اللي كل العرب بتجيه، فكل عربي من اي قبيلة عرضة انه يجي هنا عندهم، وكل خير الجزيرة بيجي هنا، يبقوا واخدين السيادة ورحلة الشتاء ورحلة الصيف ويعني رحلة اليمن وكل حاجة. يقوم الجهر بالدعوة في اذن السادة، مش يروح يستضعف، لا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقلنا إن هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية إثبات البعث الذي أنكره الكافرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فكأنهم يلحون في الإنكار، لا مجرد إنكار ولكن إنكار بالقسم. ومن الغباء أنهم يقسمون بالله وأقسموا بالله. إذن فأنتم مؤمنون بالله، وما دمتم مؤمنين بالله فكيف تنكرون أن يجمع الله الأولين والآخرين ليحاسب المحسن ويحاسب المسيء؟ أنتم لا شك تعلمون أن من القوم من يسيء ومن القوم من يحسن، فهل تعتقدون في عرف العقل أن يترك الله من أساء ليعربد في خلق الله بدون أن يجازع؟ إذن حينما أقسموا لا يبعث الله من يموت، ذلك معناه أنهم يخافون من ذلك البعث، ولو أنهم كانوا محسنين لتمنوا أن يوجد هذا البعث. إذن فهم قد أسرفوا على أنفسهم إسرافا ويشفقون أن يجمعهم الله ليجازيهم على ذلك، فيلجؤون إلى إكذاب نفوسهم بالأماني الكاذبة، لا، لا يوجد بعث في الآخرة، ليطمئنوا على أن ما أخذوه من مظالم الناس ودمائهم وكرامتهم وأمنهم أمر لا يحاسبون عليه. وكيف تستبعدون أن يحاسب أن يبعث الله الخلق ليحاسبهم؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يباشر سلطانه في ملكه بالمعالجة. معنى المعالجة يعني إن فيه جوارح وفي أشياء تزاول فعلا. فإذا كنتم تستعجبون أن يبعث الله كل الخلق، فلا تظنوا أن الله يبعثهم بعلاج ليبعث هذا ويبعث هذا ويبعث هذا ويبعث هذا، ويتطلب ذلك زمنا طويلا على طريقتكم في علاج المسائل، إنما هو أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقربنا لذلك مثلا أن القائد الذي يدرب جنوده على شيء من الأشياء حين يطلب منهم أن يقفوا وقفة صفا كما يقولون، لا يفعل ذلك مع كل جندي ولكن بالأمر فقط، يقول صفا الكل يبقى صفا. فإذا كان الخلق يستطيع أن يجمع المخلوق مثله على أمر بكلمة يقولها، فكيف لا يستطيع الخالق أن يفعل ذلك؟ إذن فيجب أن كنتم تعقلوا وتفهموا هذه المسألة. والله لا يباشر أمره في ملكه بالعلاج، لما يباشر أمره بكن فيكون. فقال بعد ذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا كانوا قد أنكروا البعث ويوجد رسول ومعه مؤمنون به يؤمنون بالبعث، إذن فلا بد من وجود معركة، ومعركة شرسة بين إيمان وبين كفر. هم يصرون على كذا، والمنهج الجديد يصر على كذا، والذين يؤمنون برسول الله يؤمنون بما قال، إذن فلا بد أن تنشأ معركة، معركة بين حق وبين باطل. هذه المعركة بين حق وباطل، قلنا إن الإسلام أول ما بدأ ذهب إليه المستضعفون، حتى لا يظن ظن أن الناس فرضوا إيمانهم بالقوة، لا، ده الضعفاء هم اللي أمنوا، إلا الذين لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم، والسادة الكبار هم الكفرة. إذن فالإسلام جاء ليعاند مين؟ يعاند الكبار، الصناديد، العتاة، ومن اللي وياه؟ الضعاف، حتى لا يقال أنه فرض نظام بالقوة، ما فرضش نظام بالقوة. طب وما كان من الممكن أن ينصر الله هؤلاء؟ قال لك لا، أراد الحق سبحانه وتعالى أن تكون الصيحة الإيمانية في مكة أولا. ليه؟ لأن مكة مركز السيادة في الجزيرة، وقريش هم أصحاب المهارة وأصحاب النفوذ وأصحاب السلطان، ولا تقوى أي قبيلة في الجزيرة أن تعارضها أو تقف أمامها. فلو أن الإسلام اختار بقعة غير هذه لا يقال أن الإسلام استضعف جماعة وقعد يقول لهم شوية كلام وأمنوا به. لا يا أخويا، الصيحة جاءت في أذن السادة، سادة قريش، سادة الجزيرة، الذين أمنهم الله في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، اقتصاد معاهم ومال معاهم وقوة معاهم كل حاجة. فالصيف طب، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يجعل الله النصر للإسلام في بلد السيادة؟ قال لك لا، الصيحة في أذن الباطل تكون في مكة في أذن السادة، لكن نصرة الإسلام لا تأتي على يد السادة، وإنما تأتي في المدينة. ليه؟ حتى لا يقول قائل فيما بعد أن العصبية لمحمد في مكة خلقت الإيمان بمحمد. لا، ولكن يريد أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، فجاء له بعصبية بعيدة عن قريش، وبعد ذلك دانت قريش له. ما دام هتوجد معركة، من المطحون في المعركة؟ الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه. هؤلاء هم الذين ظلموا في المكان اللي عايشين فيه، فكان ولا بد أن يرفع الله عنهم هذا الظلم. ما عندهمش قوة يدفعوا عن نفسهم، فأول ما يعمل إيه؟ قال لك مراحل. هذه المرحلة كانت أول الأمر أن ينقل المستضعفين في مكة لا إلى دار إيمان تحميهم، ولكن لدار أمن على دينهم فقط، بس يأمنوا إنهم ينفذوا أمور دينهم، مش ضروري يكون البلاد اللي حيروحوها تكون دار إيه؟ دار إيمان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعرض الأرض كلها وشاف أي الأماكن تصلح لأن يأمن المؤمن أن يقول بدينه ولا يعارض، فلم يجد إلا الحبشة. ولذلك كانت السم التي قالها رسول الله فإن فيها ملك لا يظلم عنده إيه، وإحنا يكفيني إن ما يوجدش واحد يظلمني، مش عايزين واحد يبقى يعني ويانا ويبقى لا بزيادة إنه ما إيه. وقد كان وكانت هجرة الحبشة الأولى، فهجرة الحبشة الأولى كانت هجرة إلى دار إيه؟ أمن على دينهم، مش إلى دار إيمان، لا، إلى دار إيه؟ أمن. وبعدين لما ربنا يسر والأنصار جم وبيعوا النبي وإلهه، ابتدأت الهجرة تذهب إلى دار إيه؟ إلى دار إيمان. والذين هاجروا، كلمة هاجروا الهي والجيم والري تدل معنى الهجر، هجر وفي هاجر، ايه الفرق بين الاثنين؟ هجر وهاجر، ايه الفرق؟ مع ان الاسم العلم عليها ماخوذ من الثلاثي هجره مش مهاجره، بنسمها ايه؟ هجره. فمن كانت هجرته مش مهاجرته الله، اشمعنى جاب الفعل هنا وجاب الاسم هناك؟ ليه؟ اما لك لان الهجر أن يكره إنسان الإقامة في مكان، هو اللي يكره ويطلع ويسيب المكان ده إلى مكان يرى أنه إيه؟ أنه خير، إنما المكان ما عملش فيه حاجة، يبقى اسمه هاجر المكان. لكن كلمة هاجرة تدل على أنه مش كره المكان، ولكن المفاعلة التي حدثت من القوم فيه التي اضطرته للهجرة. يبقى هاجر يعني مفاعلة من الاثنين، يبقى اللي ظلموهم ألجأوهم أن يهاجروا. يبقى مش هم هاجروا مكة، لا ده هاجروا. ليه؟ لأن الناس اللي فيها تعبوهم فكأنهم شاركوا في الفعل، لو يتعبوهم لظلوا لظلوا في مكان. ولذلك ربنا من بعد ما ظلم مش كل واحد يقعد في مكان كده وبعدين يطلع يقول لك لا، لازم المكان ده ينبو بك وتظلم فيه. تبقى لما تظلم فيه يبقى خلاص ما فيش معنى. يبقى إذن هاجروا معناها أن القوم الذين ظلموهم شاركوا في رجوعهم إلى بلد آخر، مش هم اللي كرهوا البلد ومشهم، لا هاجروا. وبعد ذلك استعمل اسم الايه؟ الهجرة. ولذلك حتى الشعراء المتنبي مثلا يقول ايه؟ اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم، يعني انت قاعد مع جماعة وبعدين حبيت تسيبهم، هم يقدروا ايه؟ يخلوك تقيم ولا يسيبوكش، يشوفوا لك مصالحك، يقضوا لك مش عارف ايه. يبقى من الذي رحل، انت ام هم؟ فالراحلون هم. اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون ايه؟ هم اللي يبقوا يرحل. لانه لو انهم اسلوا لك الاقامه ومش عارف ايه كنت تفضل وياهم. اذا فكلمه هاجر تدل على انهم لم ينفروا او لم يفروا من الاقامه بمكه. ليه؟ قال لك لان دي كل واحد يكره انه يقيم بمكه، البلد اللي فيها بيت الله دي مش معقوله دي. فيبقى من الذي اضطره؟ الظلم الذي فيه. الظلم اللي فيها دي ما يناسبش بيت ربنا، فقام قال لك احنا نروح بقى نهاجر الى دار ايمان ثم نرجع الى ايه؟ الى البلد اللي فيها بيت ربنا عشان نخليها الاقامه فيها ايه؟ حقيقي وايه؟ وصح. والذين هاجروا في الله، هاجروا في الله. طب الحديث بيقول فمن كانت هجرته إيه؟ إلى يقول فهجرته إلى إيه؟ الفرق بين هاجر إلى وهاجر فيه. هاجر إلى مكان يبقى معناه إن اللي مهاجر له يديله أحسن من هنا، وكأن اللي هنا مش مناسب له، إنما هاجر في الله يدل برضه على أن الإقامة كانت في الله. الإقامة نفسها برضه كانت في إيه؟ تحملهم الأذى، تحملهم المتاعب كانت برضه في مين؟ كانت في الإيه؟ في الله. إنما لو قول إلى الله يبقى الأولانية ما كانتش لمين؟ لله. والتانية اللي هتبقى لمين؟ لله. قال لك لا، الاثنين لله. إقامتهم على المظالم اللي شافوها كانت في مين؟ ولذلك إحنا قلنا زمان في قوله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا إلى إيه؟ إلى مغفرة. يعني ما كنتوش أنتوا في المغفرة، سارعوا لمين؟ للمغفرة. ولكن في الآية الثانية يقول لكم سارعون في الخيرات، مش يسارعون إلى الخيرات. لأن لما يقول يسارعون إلى الخيرات يبقى كان العمل بتاعهم ما هوش في الخير، فحيسيب اللي مش خير ويروح لمين؟ لكن اللي بيسارع يقول له سارع في الخير، انت في خير ولكن سارع الى خير منه. ادي الايه الفرق بين الاثنين. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، هاجروا في الله الحديث والضحى. فمن كانت هجرته ايه؟ الى الله ورسوله، هجرته الى الله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة، هجرته الى ما ايه؟ ما هاجر إيه؟ إليه. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. أولا كلمة الذين تشمل على أنهم جماعة. هل الآية مخصوصة بجماعة حدثت لهم هذه المسألة، ولا هي عامة في كل من ظلم في مكان في الله ثم هاجر منه؟ لك العبرة بعموم موضوعها لا بخصوص سببها. قد يكون خصوص السبب الذي نزلت فيه الآية الستة اللي هم مين؟ صهيب وعمار وخباب بن الأرت وجبير وعابس، كل دول وبلال، كل دول يصح ان الحادثة حدثت بالنسبة لهؤلاء. ولكن كون الحادثة بالنسبة لهؤلاء ألا تنتظم غيرهم؟ قال لك تنتظم غيرهم، لأن العبرة في نزول الآيات بعموم موضوعها لا بخصوص إيه؟ لا بخصوص سببها. طبعا احنا عارفين قصة سهيل لما جه وقال هو كان راجل حداد، وبعدين قال لقريش انا راجل كبير السن، ان كنت معاكم منفعكوش، وان كنت ويا المسلمين ضدكم ما ضايقكوش، وانا عندي مال، ما تاخدوا المال ده وتعتقوني لوجه الله واروح اهاجر. فعلا رضوا وخدوا منه المال وتنوا ايه، ولذلك قال له ابو بكر ربح البيع يا صهيب، ربح بيع ايه، بيع رابحة. ويقول فيه سيدنا عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، فكأنه عدم عصيانه مشكور ابدا، هو لو لم يخف الله لم ايه، ليه؟ لان الله لا يستحق ان يعصى، فلو ما كانش ربنا هيعاقب على المعصية برضو ايه ما كانش يعصى. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلم لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نبوئ، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، نبين له الحتة كده. وبيسموه الايه، الذي يبوء اليه الانسان. الانسان مثلا يطلع يضرب في الحياة لعمله، في الزراعة، في التجارة، في الصناعة، ثم يؤوب الى ايه، يذهب الى بيته فيما بقى اللي بيرجع اليه، يبقى من بقى بمعنى ايه رجع. ومسكن الانسان او مقر اقامته يبوء اليه بعد ما يضرب في الارض هنا وهنا ويرجع ايه. قال ايه، هم هيخرجوا من هذا البلد، لكن احنا هنعمل لهم ايه، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، نعطيهم ونحلهم وننزلهم ونسكنهم منزلة احسن من اللي كانوا فيه، احسن من اللي كانوا فيها. ايوه احسن من اللي كانوا فيه. ليه؟ هو الحسن هيبقى ايه يعني، يبقوا في الدنيا حسنة احسن منها في ايه؟ ام قال لك هناك كانوا بيضطهدوا، هنودي لهم حتة ما يضطهدوش فيها. ادي اول مراتب الايه، ادي مراتب الحسن. طيب هنطلعهم من ديارهم اللي قد كده، وحندي لهم الدنيا دي كلها ينتشرون فيها بمنهج الله، وحياخدوا خير الدنيا دي ايه كلها، وحنرجعهم للبلد ده تاني بس سادة، وحنرجعهم للبلد دي بعد البلد ما تكون خالصة، بيته خالص لوجهه، لا أصنام فيها ولا شيء ولا إلى آخره. يبقى في حسنة ولا مش حسنة؟ يبقى لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ده اللي في الدنيا. ولدار الآخرة خير، ليه؟ أفضل وأحسن مش كده؟ وأكبر. الله، إذن الله سبحانه وتعالى يقول فيه معجلات للعمل الخير في الدنيا، ولكن في مؤجلات. معجلات الدنيا مهما كانت حسنة فستؤول إلى زوال، إما أن تفارقها وإما أن إيه؟ أن تفارقها، لكن في الآخر إيه؟ لا تفارقها ولا إيه؟ ولا تفارق. وقد كان ولا لا؟ وقد كان خدوا الدنيا كلها، مش مكة بس، الجزيرة العربية، ومش الجزيرة العربية بس، بل انساحوا في إيه؟ في الشرق في فارس، وفي الغرب في الإيه؟ في الرومان، ودانت لهم الدنيا في نصف قرن كانوا سادة العالم. هات لي حاجة كده تبقى في نصف قرن كده تسود العالم وتقضي على الطغيان مع بعضه كده هنا وهنا في نفس واحد. طب خد معسكر وسيب معسكر التاني، لا ده هم في نفس ايه، في نفس ايه واحد. يبقى لنبوئنهم في الدنيا ايه، تبوئة حسنة، يعني اقامة حسنة. اما حسنة في ايه، حسنة في الرزق، حسنة في تطهيرها من ركس الشرك في الدنيا كلها، خذها كما تحب. لنبوئنهم في الدنيا ايه حسنة. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أجر الآخرة، ولذلك سيدنا عمر رضوان الله عليه حين كان يعطي واحدا من صحابة رسول الله نصيب المهاجرين يقول له تعالى يا مهاجر خذ، بارك الله لك فيه، هذا وعد الله لك في الدنيا، وما زخر لك في الآخرة أكبر من هذا. يمسك كل واحد ساعة ما يديله يقول له ده اللي ربنا قال لك عليه، فهو في الدنيا حسنة، إنما في الآخرة إيه؟ أكبر من إيه من هذا. ولأجر الآخرة أكبر، ساعة ما تسمع كلمة أكبر يبقى مقابلها مش صغير ولا أصغر، يبقى كبير، يبقى فيه أكبر وفيه إيه؟ لان ما دام الله يبوئهم في الدنيا حسنه تبقى دي كبيره ولا مش كبيره، بس ايه اجر الاخره ايه اكبر. ساعات بقى يكون افعل التفضيل اقل في المدح من غير افعل التفضيل. ازاي؟ مثلا من اسماء الله سبحانه الاكبر ام الكبير؟ الكبير. طب شعار ندائنا لله نقول الله كبير ولا الله اكبر؟ الله. ازاي من اسماء الله كبير وليس من اسمائه الاكبر؟ يعني من اوصافه صحيح اننا مش من اسماء اللي قالنا عليه. ايه الـ ايه الـ ايه الـ ليه كده؟ وجعل الشعار الله اكبر والاسم كبير. قال لان الكبير ما عداه يكون صغيرا، انما الاكبر برضه ما عداه يكون كبيرا. يبقى هذا الفرق بين الاثنين، يبقى الله كبير لان ما عداه صغير. لكن في النداء بدون الله اكبر يبقى برضه اللي ما عداه يبقى فيه ايه؟ كبر. ام قال لك ايه؟ ولانه ياخذك من حركه الدنيا الى لقاء ربك في الصلاه، فاياك ان تظن ان حركه الدنيا اللي ربنا يناديك لياخذك منها لتصلي انها صغيره، ده هي برضه كبيره. ليه؟ ام قال لك لانها هي اللي هتعينك على الوقفه بين يدي الله، حركتك في الحياه وتجيب الاكل والشرب وتاكل يبقى عندك قوه وتقف وتصلي ويبقى عندك فلوس تجيب تستر عورتك وتجيب وتطهر مكانك وتعمل مش عارف ايه وتعمل زكاه. الله. اذا العمليه في الدنيا ما تعتبرش ايه؟ مش صغيره، بل اعتبرها ارضا. ايه ليه؟ لانها الوسيله لمين؟ الوسيله للامر الايه؟ الاخر. فاذا في شعار الصلاه قيل الله ايه؟ اكبر، ولكن في اسمائه قيل الله ايه؟ كبير. يعني اذا نظرت يبقى ما عداه صغير، لكن الامر الذي ياخذك نداء الله اكبر اليه هو اكبر، بس الايه اللي خدك منه برضه ايه؟ كبير برضه. اوعى تنسى. ولذلك احنا قلنا الدنيا اهم من ان تنسى. ليه؟ لان هي اللي هتعين على مين؟ هذا كل مسائل الدين، ولكنها اتفه من ان تكون غايه. ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش غايه. ولذلك حينما قال الحق سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، طلعنا من عمل. وبعدين اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى ده ايه؟ يبقى اذا ما تقولش على الدنيا انها ايه؟ حقيره. حقيره امتى؟ اذا كنت انت بتخدمني، انما هي لما تكون في خدمه دينك تبقى كويسه قوي. ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون من هم؟ الخطاب لمن؟ قال لك والله الخطاب هما ممكن ان يتجه الى ثلاثه اشياء. ممكن ان يتجه للكافرين لو كانوا يعلمون عمليه الايمانيه هتجيب لهم ايه؟ لاثرها على الكفر. طيب افرض انها هتعود على المهاجرين دول اللي احنا قلنا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون لازدادوا في عمل الخير. طيب او ايه؟ او ايه طريق ثالث؟ هو مؤمن برضه بس ما هاجرش. نقول له لو كان يعلم النتيجة اللي هتكون فيها الهجرة دي كان سارع اليه؟ سارع اليه. يبقى لو كانوا يعلمون تصدق بأن ترجع الى مين؟ وده سراء الاداء القراني. سراء الاداء القراني يبقى النص واحد ويمكن انه يدينا ايه؟ اسمه تربيب الفوائد. هنا فايده هنا فايده هنا فايده. لو كانوا يعلمون